السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يفيض علينا من فضله، وأن يجود علينا من كرمه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرفعنا بالعلم ويهدينا به، ويوفقنا للعمل بمقتضاه، وللاستنان بسنة نبيه، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما وقفنا عنده في المجلس الماضي، وهو تتمة أبواب المعاملات وما يترتب عليها. فقد انتهى الحديث إلى باب الحجر، وهو مكمل لما مر بيانه والكلام عليه من الأبواب المتقدمة في البيع والشراء وما يلحق بذلك من أحكام خاصة في الأصول والثمار وبيع السلم وما يكون معه من التوثيق، ثم ما انتهى بعد ذلك إلى الصلح. فبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم في من أجرى المعاملات وتعذر عليه الوفاء بها وأداء حقوقها، ما يترتب على ذلك والمسائل المتفرعة فيها. نعم. نعم. هذا الباب إذن هو مناسب لما أو مناسب ذكره هنا تتمة لما سبق. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلح، وهو ما يحصل من التوفيق بين المختلفين وإنهاء النزاع بين المتنازعين، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الحكم في من وجب عليه الحق ولم يستطع الوفاء به، ومن لزمه في ذمته أمر ولم يقم بما عليه. ففي هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بذلك. والحجر من حجر يحجر حجرا، فهو حاجر ومحجور، هي تكون بمعنى الحجز والمنع، من جهة أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في ماله أو نفسه. وما يتعلق بأيضا الحجز من جهة أن أو من ذلك سمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يحسن تعاطيه، ومنه سمي أيضا الحرام محجورا لأنه ممنوع من تعاطيه والوقوع فيه. كل ذلك داخل في اسم الحجر. وأما معناه في الاصطلاح فهو منع من التصرف في المال لحظ نفسه أو لحظ غيره. فيدخل في ذلك القسمان: المنع لحظ الغير وهو المفلس ومن في حكمه، والمنع لحظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه، على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فهذا إذن هو معنى الحجر. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله، وهذا الحديث وإن ضعفه بعضهم إلا أن العمدة عليه، وقد حكم عليه ابن الصلاح بالصحة، والعمل عليه عند أهل العلم، وكلام أهل العلم أو عامة أهل العلم على القول بمقتضى الحجر لما يترتب عليه من توفية الحقوق ورد المظالم ومنع الظالم من ظلمه إذا تسبب في تأخير الحق لصاحبه أو كلف ذمته أكثر مما تحتمله. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بما يتعلق بالمحجور عليه لحق الغير، والمحجور عليه لحق الغير من هو؟ هو المفلس، كنحو مفلس. واضح؟ هل يختص بالمفلس؟ هو الحجر لحظ الغير لا يتعلق بالمفلس من جهة الأصل، لكن من جهة ما يذكر في هذا الباب لا شك أنه لا يذكر إلا المفلس، فإنه قد يحجر على الإنسان لحظ غيره لكنه ذكر في أبواب أخرى، مثل ما يحجر على الراهن في رهنه لحظ المرتهن، أليس كذلك؟ وهذا قد تقدم بيانه، ما يحصل من منع المريض من التصرف فيما زاد على الثلث، وهذا يذكر في بابه. ومثل ذلك الشفعة إذا طالب بها الشريك، ومسائل أخرى عد الحنابلة رحمه الله تعالى جملة من المسائل كلها فيه حجر، لكنها ليست مما يدخل في هذا الباب، فهي مذكورة في مواطنها، فهي مذكورة في مواطنها. والمفلس في الأصل من هو؟ هو من لا مال له ولا عنده ما يدفع به حاجته، وليس عنده ما يدفع به حاجته، لكن في الاصطلاح الذي هو محل البحث هنا أن المفلس عند الفقهاء من عليه ديون أكثر من ماله، من عليه ديون أكثر من ماله، فإذا كانت ديونه أقل من ماله فليس بمفلس، وكذلك لو كانت ديونه تساوي ماله فليس بمفلس، فليس بمفلس. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. إذن المؤلف صدر هذا الباب بمسألة، وهو العاجز عن السداد والمعسر الذي لا يستطيع الأداء، فيقول المؤلف رحمه الله أنه لا يطالب ويحرم حبسه في تلك الحال، لأنه حمل له على ما لا يقدر عليه ولا يطيق، فيجب إنظاره ويجب إمهاله ويسن إبراؤه، يعني أن يتنازل صاحب الحق عن حقه، فإن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فواقعة في جواب الشرط فنظرة، يعني فلا بد من نظرة. واضح؟ فدل ذلك على أنه يجب إنظاره. وهنا قال: من لم يقدر على الوفاء، فلا بد من تحقق عدم قدرته، من تحقق عدم قدرته على ذلك، وسيأتي الكلام على هذا. فلذلك قال: على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، فدل على أنه إذا كان يقدر عليه فإنه يطالب ويحبس ويلازم ملازمة الغريم لغريمه، لأن الغريم إما أن يلازم وإما أن يرفع إلى الحاكم فيطالبه فيحبس إذا تأخر عن الوفاء، إذا تأخر عن الوفاء. نعم. ومن ماله قليل نعم. قال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه. من كان عليه دين وله مال، فإذا كان ماله أكثر من دينه فإنه يؤمن على أصحاب الديون أنه يمكن إيصال حقوقهم وتسليمهم أموالهم التي وجبت في ذمة هذا المدين. نعم، سواء كان الدين أقل بأن كانت أمواله أكثر، أو كان الدين مساويا، أو كان الدين مساويا لذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: لم يحجر عليه. وعدم الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لإمكان الوفاء، لإمكان الوفاء، وأن الحجر إنما يكون لتعذر الوفاء كله أو بعضه، تعذر الوفاء كله أو بعضه. فبناء على ذلك لم يحجر عليه، لكن يؤمر بالوفاء. والأمر بالوفاء في الديون إما لمطالبة صاحب الدين، وإما لحلول الأجل. واضح؟ ترى هذه مسألة مهمة لا بد أن تفهموها، وهي أن الديون إنما تجب على الفور إذا طالب صاحب الدين بدينه. فإذا لم يطالب لم يلزم المدين الإسراع إلى الوفاء. يعني هو يلزمه الوفاء لكن لا يلزمه الإسراع، ما دام صاحب الحق ما طالب بحقه فكأنه أراد إمهاله والتوسعة عليه. فلأجل ذلك لا بد من أن تكون البداية من صاحب الحق بأن يطالب: يا فلان أدي إلي حقي، أو يرسل إليه رسالة، أو يفوض له وكيلا. واضح؟ فبناء على ذلك يلزم الوفاء، إلا أن يكون الدين مقرونا بأجل. فإذا كان الدين مقرونا بأجل فيقولون حلول الأجل إيش؟ كالمطالبة بالدين، فيلزم المدين الوفاء في تلك الحال، فيلزم المدين الوفاء بتلك الحال. فإذا قال مثلا: هذه 5000 تعطيني إياها في أول شهر رمضان، فإذا جاء اليوم الأول من شهر رمضان فلا يلزمه في مثل هذه الصورة أن يتصل به ويقول: أعطني حقي. فبمجرد حلول الأجل فهو كالمطالبة بالدين، فيلزمه الوفاء، فيلزمه الوفاء. لكن إذا كان الدين لا أجل له فإن المدين لا يتعلق به لزوم الإسراع إلى الأداء حتى يطالب صاحب الحق. واضح؟ فإذن قال: ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه، وأمر بوفائه. والأمر بالوفاء هنا مثل ما قلنا إيش؟ عند مطالبة الدائن أو حلول الأجل الذي تعلق به الدين. نعم. نعم، فإذا أمر بالوفاء ولم يفي ففي مثل هذه الحال فإنه يحبس. لماذا؟ لأنه إيش؟ تأخر في أداء الحق الذي استحق عليه، لأنه منع أداء الحق الذي عليه. ولا يخلو إما أن يترك ففي هذا تضيع لحقوق الناس، وإما أن يباع عليه مباشرة وفي ذلك أيضا مفسدة أكبر، فإنها يعني البيع على الإنسان سبب لأن يباع له ما ليس بمريد بيعه، أو يباع الشيء فيكون فلا يساوي ثمنه، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة. فلم يبقى إلا أن يحبس. والحبس حكم به شريح واستقر عمل الناس عليه، استقر عمل الأئمة والناس عليه، ولا توفى الحقوق إلا بنحو ذلك، ولا توفى الحقوق إلا بنحو ذلك، فإذا يحبس، لكن حبسه مقرون بماذا؟ بطلب ربه يعني صاحب الدين، لأن الحق له وهو إنما يحبس لأجله، فإذا كان قد أراد التوسعة عليه فذلك له، وإذا أراد إنظاره فهذا له، لكن إذا طالب بالحق وطلب أن يحبس لأجل ذلك فإنه يحبس حتى يؤدي ما عليه. فإذا حبس فلا يخلو، إما أن يلين بعد الحبس فيسرع إلى الوفاء، نعم، بأن يحضر مالا عنده أو يظهر ما خفي من ماله، أو أن يبيع بعض ماله، فإن أدى ذلك فالحمد لله. وفي مثل هذا لو أنه طلب الإمهال بما يبيع به مالا عنده أو نحو ذلك فإنه يمهل، لأن هذا طريق إلى التوفية. لكن إذا لم يبع ولم يرد الوفاء وأصر على الامتناع فإن الحاكم له أن يبيع عليه، له أن يبيع عليه حتى يؤدى الحق، ولأن الحاكم نائب عن الناس فيما يلزمهم، إما لعجزهم وإما لامتناعهم، فهو نائب عن الصغير ونائب عن المجنون ونائب عن من لا ولي لها في النكاح ونحو ذلك، نعم، وهو نائب في الامتناع في نحو هذه المسألة وما مثلها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه مال، وباع عليه ماله، فالحاكم يبيع هنا لأنه لا سبيل إلى توفية الحقوق إلا بذلك، نعم. قال وقضاه، لأن الحاكم إذا باع لا يحبس المال ولا يعطيه ربه، لأن ذلك يفضي إلى عود الامتناع، فلو أنه أعطى صاحب المال ماله لا أفضى ذلك إلى أن لا يعطي الدائن حقه، فيقضي عنه، فيكون نائبا عنه في البيع ونائبا عنه في القضاء، ونائبا عنه في القضاء، نعم. قال ولا يطالب بمؤجل، ولا يطالب بمؤجل، يعني أن من عليه دين فإذا كان هذا الدين مؤجلا فإنه لا يطالب به، فإنه لا يطالب به. لماذا؟ لأن الأجل حق له، فينظر حتى يحل المؤجل ويذهب الأجل وتنتهي المدة فيطالب بذلك، حتى ولو ظن إعساره في وقت حلول الأجل، حتى ولو ظن إعساره في وقت حلول الأجل. فلأجل هذا قال المؤلف ولا يطالب بمؤجل، يعني مطلقا، لأن الأجل له وحق من حقوقه، فسواء كان هذا الذي عليه الدين سواء دين مؤجل، سواء كان عنده أموال أكثر من ديونه أو كانت مساوية، أو كان ممن حجر عليه، أو حتى لو كان ممن حجر عليه فإنه لا يحل الدين بالأجل، الدين المؤجل بالحجر ونحوه. لماذا؟ لأن المدة حق للمدين فيستوفى حقه فيها، يستوفى حقه فيها، نعم. ومن ماله لا يأتي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤاله ورمانه أو بعده، طبعا قوله ولا يطالب بمؤجل هذا هو مذهب الحنابلة وقول جمع من الفقهاء، وإن كان بعضهم يخالف في ذلك فيقول إذا كان محجور عليه أو يخاف تعسر ماله أو إفلاسه فيعجل المؤجل. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا هو المفلس، وهو من لا يفي ماله بما عليه، من لا يفي ماله بما عليه حال، يعني بالدين الحال عليه. فإذا تعريف الحجر المفلس، تعريف حجر المفلس من خلال هذا الكلام أن يقال: منع الحاكم من ماله لا يفي بدينه الحال من التصرف فيه، من التصرف فيه حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. نعم. فقول المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه بأن تكون الديون التي عليه أكثر، وأن تكون بشرط أن تكون حالة، وجب الحجر عليه. لماذا؟ لأن حق الغرماء قد تعلق بتلك الأموال، فكما أن المدين صاحب لهذا المال ومالك له، فإن الغرماء حقهم قد تعلق بهذا المال، فبناء على ذلك للحاكم والقاضي أن يمنع المالك من التصرف حتى يؤدى لأصحاب الحقوق حقوقهم. أو بعبارة ثانية، هذا المال وإن كان له مالك، لكن لما كان ذمته مشغولة بالديون التي عليه وماله لا يفي بها، تعلق حق الغرماء بهذا المال، فكان للقاضي أن يحجر عليه. ولأجل هذا قال: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه، فلا بد أن يطلبوا الحجر عليه، لأنهم إذا لم يطلبوا فالحق لهم، فإذا كان الحق لهم لهم أن ينظروه، ولهم أن يبرئوه ويسامحوه، ولهم أن يطالبوه، ولهم أن يطالبوا. فالمطالبة حق والإبراء فضل، فإذا أبرأوه نعم فذلك لهم. نعم. وأما الإمهال والإنظار فإنه لا يكون إلا أن يعلم، أن تثبت عسرته. الإنظار والإمهال لا يجب إلا أن تتحقق عسرته، وإلا فإن الإنظار في غير ذلك مستحب وليس بلازم. ولهذا قال: بسؤال غرمائها وبعضهم، حتى ولو لم يسأل الحجر إلا واحد والغرماء عشرة أو عشرين أو ثلاثين، فيلزم الحاكم الحجر على ذلك عليه. ولا يقال هنا بأنه يعطى هذا الطالب ماله ويترك المدين. لماذا؟ لأنه لما كانت الديون التي عليه أكثر من ماله، فإن حقوق الغرماء كلهم قد تعلقت بذلك المال، فليس أحد أولى منهم بالتوفية من الآخر. نعم. لا، لا، قلنا المعسر، ما قلنا الذي ليس عنده شيء، قلنا هذا في اللغة. لا، الذي دينه أكثر من ماله هذا المفلس. المعسر، أي أنت تسأل عن المعسر، المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ولا بشيء. نعم. قال: ويستحب إظهاره، الضمير في إظهاره راجع إلى الحجر، يعني ويستحب إظهار الحجر على المحجور عليه، فيقال فلان حجرنا عليه، فلان ممنوع من التصرف في ماله، فلان لا تعاملوه، لأن أمواله ممنوع من التصرف فيها، فلا ينفذ تصرفه ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك في تلك الأموال، سواء كان منها المال الموجود أو المال الذي حدث وطرأ، كان تتجدد له هبة أو إرث أو نحو ذلك. واضح؟ وهنا قال المؤلف رحمه الله ويستحب إظهاره، ولم يبين وجه الإظهار أو طريقته، والذي يظهر أنهم لما أطلقوا فمردوا ذلك الإظهار إلى العرف، وهو بحسب كل أهل محلة كيف يظهروه، فقد يكون ذلك فيما مضى بالإعلان في السوق، وعند أهل الأعمال في نحو ما كان يعمل فيه ويتجر فيه ويتعاطى فيه بالبيع والشراء. وفي مثل هذه الأوقات مثلا يكون ذلك بإظهار ذلك عبر وسائل الإعلام، أو إذا كانت شركة ولها موقع على تويتر أو الفيسبوك أو نحوها، فأن يظهر ذلك، لأن العادة أن من يتعامل معهم ينظر في ما يستجد من أخبارهم ويستوثق فيما يطرأ من حالهم، ومثل هذه الأمور مما صارت طريقا إلى ذلك. وإذا كان مثلا لدى الجهات المنظمة لأعمال التجار كوزارة التجارة ونحوها موقع يذكر فيه ويسرد فيه المحجور عليهم أو الذين يحذر من التعامل معهم أو نحو ذلك، فيدرج اسمه هناك. فإذن ويستحب إظهاره بما يحصل به هذا المعنى. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. ولا ينفذ تصرفه هنا منع التصرف أو منع النفاذ التصرف هو فيما في ماله، فيخرج من هذا تصرفه في ذمته، فإن تصرفه في ذمته صحيح، فإن تصرفه في ذمته صحيح. نعم، كما ستأتي الإشارة إليه. قال فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. يقول الفقهاء إلا ما استثني، وذلك مثل الوصية والتدبير بأن يدبر عبده، لأن هذه الأشياء أصلا لا تحصل إلا بموته ولا تكون إلا خارجة من ثلثه، فلا تمنع ما يكون من أداء الحقوق التي عليه. ويفهم من قوله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر أنه لو تصرف قبل الحجر فإن تصرفه صحيح، وهذا في قول عامة أهل العلم، سواء وفى دينا أو باع شيئا أو اشترى، نعم كل ذلك يكون صحيحا. لكن يقول أهل العلم أنه قبل الحجر يصح تصرفه، لكن يحرم عليه تصرف فيه مضارة بالغرماء. كان إذا علم أنه ضاقت عليه الأمور قام وأهدى إلى زوجته شيئا، أو أعطى ولده، أو قام وباع على أخيه برخص، أو غير ذلك من التصرفات التي يكون فيها إضرار، فإن هذه محرمة. وهل تنفذ أو لا تنفذ؟ ظاهر كلام الحنابلة وهو كلام أكثر الفقهاء أنها نافذة، لكنه فاعل للمحرم، لأنها قبل الحكم عليه بالحجر، والأصل أنه ملكه وله أن يتصرف فيه بما شاء. وإن كان شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول لبعض الفقهاء، نعم قد يعني شددوا في أن تصرفه ليس بصحيح وأنه موقوف. نعم، فبناء على ذلك لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. أيضا مما استثني في هذا، يقول الإمام أحمد صدق بالشيء اليسير، يعني كذا صدق بالريال والريالين وفضل طعام بقي في بيته أو نحو ذلك، أو أشياء يسيرة، فإنه لا يمنع منها. قال ولا إقراره عليه. ايش معنى ولا إقراره عليه؟ يعني ولا إقرار هذا المدين على ماله الذي بيده. فلو قال مثلا لما حجر عليه، قال الحاكم هذا فلان بن فلان محجور عليه، قال أنا محجور عليه لكن هذه سيارة صديقي ليست سيارتي، فهذا أقر بأن هذه السيارة ليست في ملكه، فنقول هذا إقرار بعد الحجر عليه فلا يقبل. ولذا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله، ولا ينفذ إقراره عليه، يعني على ماله. واضح؟ نعم، هذا سيأتي. نعم، ومن باع وقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا ملكه. من باعه أو أقرضه شيئا، فمن باعه أو أقرضه شيئا، فإذا كان ذلك قبل الحجر ثم وجده بعد الحجر عليهم بعينه فإنه أحق به. من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، سواء كان ذلك بيعا أو قرضا أو نحو ذلك. واضح؟ نعم، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وهذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى عند الحنابلة مشروط بخمسة شروط ذكرها في هذا الموضع في تفاصيل ذلك، لكن ما دام أن المؤلف يعني كأنه أعرض عن الدخول في تفاصيل ذلك فلا يعني ندخل فيها. ثم قال لكن من باعه أو أقرضه شيئا بعده، يعني بعد الحجر، فيقول رجع فيه إن جهل حجره، فلا يخلو إذن أن المعامل للمحجور عليه إما أن يعلم أنه محجور عليه ويعامله، فنقول هذا كأنه دخل على علم وبينة وعرض نفسه وماله أو عرض ماله للتلف، فيكون معاملته صحيحة. فبناء على ذلك لو أن زيد باع هذا المحجور مالا فنقول البيع صحيح ولا يلزمه سداد مالك حتى يوفى الغرماء، لأنك دخلت على بينة وأنت عارف أنه محجور، فأنك كأنك رضيت بأن لا يوفيك من الأموال الموجودة. واضح؟ فإذا من باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. أما إذا كان يجهل ذلك، لم يعلم، قال ما علمت أنه محجور، أو أنا غريب عن هذه الدار وعن هذه البلاد، لا أعرف التجار ولا أحوالهم، فبعت ظننت أنه من أهل الملاءة والقدرة، فنقول في مثل هذه الحال يصح رجوعه لعدم علمه بالحجر عليه، لعدم علمه بالحجر عليه. نعم، ايش؟ لا، معنى رجوعه يعني انه يرد اليه عين ماله، ان لم يجد العين فهو أسرة الغرماء، فات عليه الكلام اذا امكنه الرجوع، اذا امكن. اما اذا لم يمكنه الرجوع فليس الا أسوة الغرماء. نعم، نعم، وإن تصرف في ذمته، هذا يقابل أو القسم الثاني من التصرفات المحجورة عليه، الأول التصرف في ماله، والثاني التصرف في ذمته. والتصرف في ذمته يعني بأن يقول أنا أقر بأن لفلان دين، فهو يقر على ذمته، فنقول هذا صحيح. لكن ما تقول هذه السيارة أو هذه الأرض لفلان؟ لماذا؟ لأنه إذا أقر بأن هذه الأرض لفلان أو هذه السيارة لفلان، كأنه أراد أن ينقص من المال الذي سيوزع الغرماء، فأراد الإضرار بهم. أما إذا كان تصرفه في ذمته فإن ذمته تحتمل ذلك، فإن كان صادقا فهو أدى ما عليه واعترف بالحق الذي للناس في ذمته، واضح؟ وإن كان غير صادق فنحن نمنع أن يضار بالغرماء ونلزمه بما أقر به، فنقول المال يقسم بين الغرماء، ثم بعد ذلك ذمتك مشغولة بهذا المال. فإذا جد له مال وإذا بعد ذلك صار عنده شيء يطالب بتوفية ذلك الذي أقر له بمال في ذمته. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يقول ولذلك قال وإن تصرف في ذمته، قال مثلا أشتري منك هذا ب10,000 مؤجلة، فرضي ذاك فيبقى هذه ال10,000 في ذمته، ولا يقسم لهذا المستحق ل10,000 مع الغرماء. أو قال مثلا تصرف في ذمته بأن إيش قال لفلان سأعطيك مثلا عندي لك 5,000، نقول 5,000 ثابتة في ذمتك بأنك تبرعت بها، لكن بعد انتهاء الغرماء من أداء حقوقهم وما لهم. نعم. قال أو بدين، كذلك لو قال لفلان دين عندي نقول صحيح، لكن لا يوفى إلا بعد ذلك. نعم. إلا أن يكون من المطالبين الأولين. أما إذا كان الكلام كله في من أقر المحجور عليه ولم يكن ممن طالب بماله وسأله ما له. نعم. قال أو جناية توجب قودا أو مالا، صح. إذا كانت جناية توجب قودا بأن يقول أنا قطعت يد فلان أو كسرت سنه، فإنه إيش هذا التصرف يصح في ذمته، لكن إذا آلت إلى المال فإنه لا يشارك الغرماء، لأنه يخشى أنه كما قلنا أراد الإضرار بالغرماء. أو جناية توجب مالا، لماذا؟ لأنها إذا كانت توجب قودا فيمكن أن يستوفي منه بالقصاص ويمكن أن يرده إلى المال. أو كانت الجناية لا توجب إلا مالا، وهي التي لا يمكن القصاص فيها، واضح؟ مثل كسر الساعد، ومثل الجائفة، ومثل المأمومة التي تصل إلى الدماغ، فإنه لا يمكن أن نقتص من الشخص في ذلك، لأنه يخشى أن يتلف، لأنه لا يؤمن أن أو لا يمكن الاستيفاء بما لا يؤمن معه الحيف. واضح يا أخوان؟ وهذا سيأتي في استيفاء القصاص وما يتعلق به من مسائل. واضح؟ فلذلك قال أو مالا، صح، ويطالب به بعد فك الحجر، يعني يتعلق الحق بذمته من جهة أن تصرفات في ذمته صحيحة. نعم. ولا يشاركون الغرماء، لماذا؟ لما قد يظن أنه أراد الإضرار بالغرماء ومزاحمتهم بما بهؤلاء. نعم. قال ويبيع الحاكم ماله، المحجور عليه يبيع الحاكم ماله لقصة معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع عليه ماله وقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، فإذا كانت تستوفي أموالهم بأن غلت بعض الأشياء ونحوه فالحمد لله، وإلا كانت المحاصة بينهم كل بقدر حصته. فإذا كان مثلا المال الذي عليه إيش مليون، والمال الذي عنده 500,000 بيع 500,000، فمعنى ذلك أن كل واحد يأخذ نصف حقه. فمن له 200,000 أو 100,000 يأخذ 100,000، ومن له 10,000 يأخذ 5,000، وهكذا. نعم. نعم، قال ولا يحل مؤجل بفلس. كذلك لو أن المفلس المحجور عليه طالب الغرماء بحقوقهم فإنهم يعطون بشرط أن تكون الديون حالة. فلو جاء شخص دينه يحل بعد شهر أو شهرين أو حتى أقل من ذلك، بعد نصف شهر، فنقول لا حق لك في هذا المال، لأن الدين لا يطالب به إلا بالحلول، ودينك لم يحل، فهو متعلق بذمة هذا الرجل. فإذا فك عنه الحجر أو عطي هؤلاء الغرماء، فبعد ذلك إذا حل أجلك فلك أن تطالب، لأن الأجل مثل ما قلنا حق للمفلس، حق للمدين. فهناك قال ولا يطالب بمؤجل، يعني إذا خيف إفلاسه، وهنا حتى المفلس الذي حجر عليه واستحق الغرماء، فإنما يقسم للغرماء الذين حلت ديونهم. أما من أجل دينه سواء كان الأجل قريبا أو بعيدا فإنه لا يحل دينه، وينتظر في المطالبة به. ولا بموت، لو أن شخصا مات وعليه دين لا يحل إلا بعد سنة، فإنه لا يحل بالموت. نعم. لماذا؟ من جهة الأصل يقولون لأن هذا الأجل حق للمدين، وما استحقه المدين فإنه يستحقه الوارث، لأن الوارث يرث عن مورثه المال والحق. فبناء على ذلك لا يحل الأجل. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه الحال إذا مات الإنسان فلا بد من توثيق برهن أو كفيل مليء، يعني يؤمن التوفية، لئلا يوزع الورثة المال ثم يفوتوا على صاحب الحق حقه. فبناء على ذلك نقول أما الأجل فهو حق لكم، وأما الحق الغريم فهو يضمن له. فإذا أمكن الأمران أن يعطى هؤلاء حقهم في الدين المؤجل ويضمن للغريم المال عند حصول الأجل، تمت المصلحة وكمل الأمر، أليس كذلك؟ لكن إذا خيف أنهم لا يوفون، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لابد في مثل هذه الحال من رهن أو كفيل. فإذا لم يكن فيحل الدين لغلبة الضرر، لأنه يمكن أن يؤول الأمر أو لما يغلب على الظن من أنه إذا تفرق المال بين الورثة ألا يفو، وأن يتنصل كل واحد منهم من الحق الذي وجب عليه. واضح؟ أو في حال أخرى ألا يكون له وارث، فإذا كان عليه دين ولا وارث له فلا فائدة من التأجيل، فيعطى في مثل هذه الحال صاحب الحق من ورثة هذا، من إرث هذا الميت. نعم. وإن ظهر غريب بعد القسمة رجع على الغرماء بقسمه، ولا وإن ظهر غريم بعد القسمة، لو جاء إنسان وقال أنا أطالب فلانا بدين، وإذا الحاكم قد باع وقسم، فنقول هذا الغريم ما دام أن حقه ثابت وموثق وسابق للحجر، فبناء يعني ليس مما جد مع في ذمة المحجور عليه، فنقول من أنه مستحق. وقد تبين أن قسمة المال بين هؤلاء الغرماء ليس بصحيح، بل معهم من يشاركهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: رجع على الغرماء بقسطه. فإذا نحن نثبت لهذا الدائن حقه، ثم لا يخلو الأمر بين أن نفسد القسمة ونعيدها من جديد، وبين أن نمضيها ونرجع من كل واحد بقسطه. فإذا كان مثلا كان الدين الذي لهذا 100,000، وكان كل واحد قد أخذ جزءه، مثلا الذي كان يطالبه من المليون وكان إنما بيع 500,000، فكل أخذ 50,000، أليس كذلك؟ فجاء هذا يطالب 100,000، فمعنى ذلك أننا نأخذ من كل واحد ما يقارب 10%، فالذي أخذ 50,000 نأخذ منه 5,000، وهكذا. وظاهر كلامهم أنه رجع على الغرماء بقسطه مطلقا، سواء كان المال باقيا عندهم أو تصرفوا فيه بأنواع التصرفات. حتى ولو قال أنا اشتريت به بيت، نقول ادفع ما يقابل ذلك. حتى ولو قال أنا أنفقته على أهلي، نقول ادفع ما يقابل ذلك، لأنه تبين أن هذا المال الذي دخل عليك بعضه ليس لك وإنما لغيرك. واضح؟ وهنا فبين الحنابلة فيها صورة قد يفرق فيها بين إذا تصرف الملاك أو لم يتصرفوا، ذكرها العنقري في حاشيته، لكن لا ندخل في تفاصيلها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفك حجره إلا حاكم. ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه لما ثبت الحجر بحكم الحاكم فإنه لا يرفع إلا به، لا يرفع إلا بحكم جديد، ولئلا يفضي ذلك إلى ضياع الحقوق. الحاكم يحجر عليه وآخر يرفعه، فلا يحصل من الحجر مقصوده، وهو توفية الحقوق وأداء الديون والرد على الغرماء بحقوقهم أو بعضها، فلا بد من حكم الحاكم في تلك الحال، إلا أن يوفي المحجور عليه المال الذي في ذمته فينفك الحجر عنه، لأنه إنما حجر عليه لأجل التوفية. طيب يقال كيف يوفي وهو أصلا ما عنده مال يفي؟ نقول قد لا يكون عنده مال يفي في الظاهر، لكن لما حجر عليه أظهر مالا خفيا، نعم، أو أحضر مالا غائبا كان في بلد أخرى. فالمهم أنه إذا رد هذا المال فإنه يعطى، ينفك عنه الحجر، وإلا فالأصل أن الحجر لا ينفك إلا بحكم حاكم. بقيت مسألة وهي من ادعى الإعسار، يعني أنه لا مال له، فهل يقبل منه ذلك أو لا؟ هذه نسيناها لأنها في عند قوله لم يطالب به وحرم حبسه في أول من ادعى العسرة الإعسار لا يخلو، إما أن يصدق للعلم بصحة كلامه فيعلم الدائن ذلك فيخلى سبيله وتحرم مطالبته، وإما ألا يصدق فلا يخلو، إما أن يكون لا يعرف له مال سابق، ما يعرف أصلا عنده مال ولا ليس من أهل التجارات، فيقولون أنه يحلف ويخلى سبيله ولا يحبس، لأن هذا فيه ظلم له، نعم. وإما أن يعرف له مال سابق، بأن يكون مثلا أصلا الدين الذي وجب عليه إنما هو شراء لثمن أو قرض أخذه، ما يمكن أن يكون أخذ هذا القرض 1,000,000 ريال وذهبت في أيام قليلة، واضح؟ نعم. أو يعرف أن هذا مشهور أن له مال هنا أو هنا أو هناك، فيقول أهل العلم إما أن يقيم البينة أنه ليس عنده مال بأن هذا المال تلف أو ذهب أو سرق أو انتهى بأي وجه من الوجوه، وإما أن يحبس حتى يظهر صدقه فيما قال، لأن الأصل أنه قد ذهب ماله. فإذا أقام البينة سواء بعد الحجر أو قبل الحجر فتقبل، وإلا فلا، وإلا فلا. وهنا أيضا أنه من المسائل المتعلقة بذلك أنه لو كان عنده مال فلم يوفي وامتنع من الوفاء فهو آثم فاعل للمحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. وش معنى المطل؟ المطل من المماطلة، وهي بمعنى الممانعة، يعني التأخير في الأداء والتوفية. فإذا فيقول مطل الغني يعني القادر على الوفاء الواجد مطله غني ظلم، فهو فاعل للإثم. ولهذا جاء في الحديث يحل عرضه وعقوبته، فعرضه يقولون بأن يقال يا ظالم يا معتدي، وعقوبته بأن يحبس ونحوه. وبعضهم يقول عرضه بأن يطالب بذلك ويرفع إلى الحاكم. وهنا يقولون لو ترتب على المماطل من صاحب من الدائن أن دفع أموال كلمحام أو وكيل أو نحوه حتى يتقاضى دينه، بأن تسبب المماطل عليه بخسارة أو إنفاق مال أو ذهابه فيلزمه عوضه أو يتعلق به ما أنفق. وهذا يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها بالنسبة للمحامين ومن في حكمهم، والفقهاء يذكرونه هنا في هذا الموضع، واضح؟ لعلنا نكتفي بهذا، ويكون إن شاء الله هذا يعني آخر درس في هذا الفصل، وإن كان الحقيقة يعني التوقف صعب علينا. طيب نختم، يعني ما ودنا والله أننا ننهي الدرس، لكن يعني ظروفكم في الاختبارات وما يتبعها، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم سؤالك. نعم، الذي ثبت حقه ببينة سابقة للحجر، أما التي تجددت بعد الحجر وعلم وهو يعلم أنه محجور عليه، أو كان يعني ثبوت حقه بإقرار المحجور عليه، فإن هذا ليس له حق. لكن الكلام في من إما أن يكون ثابت حقه قبل الحجر أو بعد الحجر وهو لم يعلم بحجره، لم يعلم بحجره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن أن الدرس حتى اللمعة على كل حال، بالنسبة لدرس اللمعة نحن في الدرس الماضي ابتدأنا مسألة مهمة وأنا ودي أن تنتبهون لها، وهي مسألة معنى علم الكلام وأهل الكلام والفلاسفة، لأن بعض كثير من الطلاب تلتبس عليهم هذه المعاني. أما المنطق قلنا المنطق إيش؟ علم مثل علم الرياضيات، هو مقدمات وقوانين تؤدي يعني تحفظ العقل من الخطأ. لكن كيف دخل المنطق في إيش؟ في علوم العقيدة. دخل علم المنطق في علوم العقيدة لأن أهل الكلام يستدلون بالعقل، أليس كذلك؟ فلما استدلوا بالعقل كثر استخدامهم لآلة المناطقة، لكنهم أخطأوا لا من جهة أن المنطق خطأ، لكن من جهة إجراء بعض علومهم على قواعد ذلك المنطق، فدخلوا في خطأ كثير، فحصل عندهم السوء والانحراف. على كل حال إن شاء الله أيضا في مقدمة الفصل القادم لعلنا نأتي على ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.